بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد سيد الأولين والآخرين، وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. مستمعين الكرام، أهلا بكم مع حلقة جديدة من برنامج قصص وعبر، قصة الرجل الذي كان يمشي متبخترا. الرسول صلى الله عليه وسلم حدث أن رجلا ممن كان قبل هذه الأمة، أمة محمد، كان يمشي متبخترا ينظر في جانبيه، أعجبه ثوبه وشعره، تهيئة شعره وحسن شعره. بينما هو يمشي متبخترا أمر الله تبارك وتعالى به الأرض فبلعته، فهو ينزل إلى يوم القيامة. هذه الحادثة أراد الله تعالى أن يجعلها عبرة حتى يعتبر بها الناس. مستمعينا، إلى هنا تنتهي حلقة اليوم من برنامج قصص وعبر. نلتقيكم في حلقة مقبلة إن شاء الله. نستودعكم الله.